يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. القائم فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن محمد حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع جميع. الدرس الثالث. ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء. وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي. أما بالنسبة للأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه السورة العظيمة، أول اسم هو اسم الله سبحانه وتعالى، هو اسم الله سبحانه وتعالى، وفي الآية نفسها اسم الرحمن واسم الرحيم. ومعروف أن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت هذه الأسماء وتثبت الصفات كما وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تأويل ومن غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. ولا يجوز للمسلم أن يسأل عن كيفية هذه الصفة ولا عن كنه هذه الصفة، لا يجوز له أن يثبت ما نفاه الله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينفي ما نفاه الله ونفاه رسوله عليه الصلاة والسلام من كل ما لا يليق به ولا يليق بجلاله ولا بعظمته. ولا شك أن هذا المنهج هو منهج وسط، منهج الحق، بين المعطلة من الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، وكذلك بين مسلك الأشاعرة الذين أثبتوا البعض وأنكروا الأكثر. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا يعطلون هذه الحقائق، ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالأصل الذي ساروا عليه هو الإثبات مع تنزيه الله سبحانه وتعالى من مشابهة المخلوقات، من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في آياته، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله أيضا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة عندما أثبتوا وعندما نزه الله سبحانه وتعالى، فالأصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله وجعلوا الله سبحانه كمخلوقاته، وكذلك مثلهم الممثلة. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. وقد أجمع السلف على هذا الأصل العظيم، وممن نقل الاتفاق الإمام الأوزاعي رحمه الله كما جاء عنده بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره، أنه كان يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقوله كنا والتابعون دليل على الإجماع والاتفاق، اتفاق التابعين كلهم، وهم قد تابعوا الصحابة في ذلك، فالتابعون هم تلاميذ الصحابة. وضرب مثالا باستواء الله على عرشه، قال: فوق عرشه، وهذا في جميع الصفات، لأنه قال: ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وتتابع العلماء على هذا، فلا تجد كتابا من كتب العقائد ومن كتب السنة إلا وهم ينقلون عقيدة أهل السنة والجماعة، ككتاب السنة لأحمد، وكتاب السنة لعبد الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وصريح السنة للطبري، وهكذا أيضا الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وتتابع أهل السنة على إثبات هذه العقيدة، وممن أيضا تكلم عنها وفصل فيها وهو من أنفس الكتب كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، تكلم بكلام نفيس ونقل الاتفاق على ذلك. ذكر أن العلماء من أهل الحجاز وأهل اليمن والعراق والشام ومصر أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، ويصدقون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه، ورد على المعطلة في ذلك من الجهمية والمعتزلة. إذن طريقة السلف هي الإثبات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام من صفات ومن أسماء على ما يليق بجلاله سبحانه. وكذلك من الأصول العظيمة أيضا التنزيه، ينزهون الله سبحانه وتعالى، فلا يجوزون أن يشبه الله بشيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، وهي من أجمل ما كتب في هذا، قال: فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ومن أيضا القواعد المهمة في هذا الباب أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، لا يجوز للمسلم أن يخوض في هذا الباب فيفصل البابين، فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، وكذلك الكلام في صفاته وأفعاله، يقال لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين وأفعالهم. ولا يجوز أيضا أن نخوض في صفة فنتكلم فيها بتحريف وتعطيل، وبعض الصفات نزعم أننا نثبتها لله، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، لأن الأشاعرة ساروا على هذا المذهب الباطل، أثبتوا بعض الصفات في زعمهم كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، قالوا لأن العقل يتوافق مع القرآن والسنة في إثبات هذه الصفات السبع، وأنكروا كل الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه كالمحبة والرضا والغضب والنزول والاستواء، كل ذلك أنكروه وأولوه وقالوا هذا مجاز لا نثبته على الحقيقة، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا من الباطل، ويقال لهم: لماذا فرقتم بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ فالقول في هذا كالقول في هذا، فإن أثبتتم الإرادة لله سبحانه وتعالى وقلتم نثبت هذه الصفة، صفة الإرادة أو صفة القدرة، فنقول كذلك عليكم أن تثبتوا صفة المحبة والغضب والرضا والنزول والمجيء، فهذه أيضا وردت في الكتاب والسنة. فإن زعموا أننا أثبتنا الإرادة لله لأنها تليق به، فأثبتنا إرادة تليق بكماله وعظمته ليست هي كإرادة المخلوقين، يقال لهم كذلك عندما أثبت أهل السنة المحبة والرضا والغضب أيضا أثبتوا صفات تليق بكماله وعظمته وليست كصفات المخلوقين. فإن جاء يؤول ويقول: أنا لا أفهم من الغضب إلا ما للمخلوق، الغضب هو غليان الدم في القلب حتى ينتقم، فننزه الله عن ذلك، فيرد عليهم بذلك فيقال: أنتم تتكلمون عن غضب المخلوق، وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون عن غضب المخلوق، يتكلمون عن غضب الخالق الذي يليق بكماله وعظمته. فعندما تفسرون الغضب بأنه غليان الدم وأنه يطلب الانتقام، كذلك نستطيع أن نفسر الإرادة التي أثبتتموها لكن في حق المخلوق، ونقول الإرادة في حق المخلوق أن تميل نفسه إلى أن يجلب المنفعة أو أن يدفع المضرة، فيريد هذا أو يريد هذا. فإن قلتم هذا يتعلق بالمخلوق، قلنا لكم أيضا الغضب الذي ذكرتموه يتعلق بالمخلوق، ففرقتم بين المتماثلات. فالقول في بعض الصفات كالقول في بقية الصفات، إما أن تقولوا في الكل أو أنكم تناقضتم. فكان هذا هو الرد على هؤلاء من الطوائف المنحرفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذن هذا ملخص فيما يتعلق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة إذا جاءوا إلى الكلام عن الكيفية ماذا يقولون؟ يقولون عليك أيها المسلم أن تقطع الطمع في إدراك الكيفية، لأن إدراك الكيفية مستحيل، ليس في إمكان العقل البشري أن يحيط بالله سبحانه وتعالى، لا بصفاته ولا بذاته ولا بأسمائه. الله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، مهما بلغت من العلم لا تحيط بذاته ولا بصفاته سبحانه. إذن نؤمن أن الصفات لها كيفية، لكن معرفة هذه الكيفية لا سبيل إلى معرفتها. ولهذا نتذكر أثر الإمام مالك رحمه الله عندما قال له ذلكم الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأنكر عليه الإمام مالك بعد أن بين له أن المعنى معلوم، أي عند أهل اللغة في لغة العرب، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراج هذا الرجل، فقيل هذا ميزان الإمام مالك الذهبي، لأنه جعل هذا الأمر جعله قاعدة عامة في كل الصفات. كل صفة تقول فيها معناها معلوم، يعني في لغة العرب، الكيف مجهول لأن الله لم يطلعنا على ذلك، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا. وأما الكيف لا يجوز السؤال عنه، السؤال عنه بدعة. والمؤلف عليه رحمة الله تكلم عن البسملة، ومعروف أن البسملة كما أشرت فيها ما يتعلق بهذه الأسماء، وأول اسم ذكر هو الله، وقد تكرر كثيرا في كتاب الله، وجاءت النصوص الكثيرة التي تثبت هذا الاسم وأنه اسم لله، وكذلك من أسمائه الإله، فهو الله وهو الإله، ومعنى ذلك أنه المعبود المستحق للعبادة. الله يقول في القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال أنت إلهي لا إله لي غيره. إذن هذه كلها أسماء ثابتة، ولفظ الجلالة الذي هو الله هو أخص الأسماء، يعني لم يتسمى به غيره سبحانه. هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من تسمى باسمه؟ لهذا قالوا هذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة له خصائص لم تكن لاسم من الأسماء، لأنه اسم جامع لجميع معاني الأسماء والصفات. وقد تكلم ابن القيم كلاما نفيسا في هذا في عدة مواضع من كتبه رحمه الله. ولا شك أن صفات الألوهية هي صفات الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى تجد أن الله سبحانه وتعالى يضيفها إلى لفظ الجلالة. لهذا قال ولله الأسماء الحسنى، لهذا تقول الرحمن من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، وهذا من خصائص هذا الاسم لفظ الجلالة. فكل الأسماء تعود إليه، فاسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء والصفات ويدل عليها في الجملة. وقد ذكرت أن بعض أهل العلم يرون أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به سبحانه أعطى، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. جاء هذا الحديث عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وفيه أن رجلا دعا بدعوات وقال في هذه الدعوات اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي بعض الروايات أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، فالخلاف قائم بين أهل السنة في هذا. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر ما معنى بسم الله، وأشار إلى أنه لا حول للمخلوق ولا قوة له، إنما يستعين بالله سبحانه وتعالى. قال: بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. وقد أشرنا أن كثيرا من الأمور إذا فعلها الإنسان يسمي الله سبحانه وتعالى، إذا توضأ، إذا دخل بيت الخلاء، إذا أتى أهله، حتى إذا كتب كتابا أو أرسل رسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به، يعني عندما تقول بسم الله تريد أن تقرأ، فأنت ستقرأ أيضا مستعينا بالله متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حبور القلب وطرد الموانع من كل خير. يعني من أسباب حضور القلب عند القراءة أنك تعتني بالبسملة فتأتي بها قبل قراءتك. ثم قال: الرحمن الرحيم. وهذان قال عنهما المؤلف اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. هذا الأثر الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله هو أثر أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وهذا الأثر في الحقيقة أثر ضعيف جدا، بل لو قلنا إنه موضوع لما أبعدنا القول. لماذا؟ لأنك لو عدت إلى إسناده عند البيهقي ستجده من طريق محمد بن مروان يرويه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه السلسلة وهي سلسلة محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام، هذه تسمى سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. محمد بن مروان السدي، ويقال له الصغير لأن هناك السدي الكبير وهو صدوق، أما محمد بن مروان السدي الصغير فقد منهم من كذبه يروي عن محمد بن السائب الكلبي، وكذلك منهم من كذبه عن أبي صالح باذام. ولهذا الحافظ ابن حجر قال: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. إذن هو ضعيف جدا بالموضوع عن ابن عباس، وإن كان المعنى صحيح في الجملة أنهما اسمان رقيقان، ولهذا تتابع العلماء على وصف هذين الاسمين بأنهما اسمان رقيقان، يعني أحدهما أرق أو أكثر من الآخر رحمة. أما بالنسبة لهذين الاسمين الرحمن الرحيم، لا شك أنهما مشتقان من الرحمة كما ذكر المؤلف، قال اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة الرقة والعطف والرأفة، يعني في لغة العرب. ما معنى الرحمة؟ معناها الرأفة، معناها الرقة، معناها العطف، وهذا معلوم في لغة العرب، ولهذا تقول تراحم القوم. ما معنى تراحم القوم؟ أي رحم بعضهم بعضا. والأدلة كثيرة في القرآن والسنة على إثبات ذلك. نقرأ بعض الآيات التي تدل على هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم. الله يقول في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهناك سورة بهذا الاسم سورة الرحمن، قال فيها الله: الرحمن علم القرآن. ولهذا في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، كما في الصحيحين. وجاء اسم الرحمن أيضا مع اسم الرحيم في عدة مواضع كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أيضا اسم الرحيم في آيات كثيرة، سلام قولا من رب الرحيم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وجاء أيضا تنزيل من الرحمن الرحيم. والأدلة كذلك في السنة كثيرة في إثبات هذين الاسمين. إذن الرحمن والرحيم هما اسمان لله، وهما وصفان أيضا لله تعالى، مشتقان من الرحمة لكن على وجه المبالغة، بل إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن كما ذكر ذلك العلماء قالوا أي ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين خاصة في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، يعني الرحمن شاملة في الدنيا وفي الآخرة، والرحيم يكون خاصا يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء. وبعضهم يقول الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. إذن عندما نأتي إلى اسم الرحيم فيكون للمؤمنين خاصة، إنه كان بكم رحيما، وقال أيضا وكان بالمؤمنين رحيما، فهما اسمان يدلان على أن الله تعالى ذو رحمة واسعة، ذو رحمة عظيمة وسعت كل شيء، كتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين كما جاءت الآيات في ذلك، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الآية استدل بها العلماء على أن اسم الرحيم يكون معناه ذا الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، الرحيم بالمؤمنين خاصة. إذن عرفنا ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين، بقي أن نذكر ماذا قال أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم فيما يتعلق بهاتين الصفتين. هل هم يثبتون ما يثبته أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا يثبتون، ولهذا إذا قرأت في كتب المعتزلة ستجد أنهم يؤولون ويحرفون هاتين الصفتين، فيقولون المقصود بهاتين أي الإنعام، أن الله ينعم على عباده، أما أن نثبت صفة الرحمة وأن الله يرحم سبحانه قالوا هذا لا يليق بالله، فأولوا وحرفوا. لماذا المعتزلة والجهمية صنعت ذلك؟ لأنهم يسيرون على أصل معروف في جميع صفات الله لا سيما المعتزلة، وأما الجهمية فلا تثبت لا أسماء ولا صفات، أما المعتزلة عندهم أصل ساروا فيه في باب الصفات، جاءوا إلى الأسماء وجردوها عن معانيها، يقولون الله الرب لا يقوم به صفة، لأننا لو أثبتنا له صفات شبهناه وجعلناه جسما فنؤول كل الصفات، فإذا جاءوا إلى هذه الصفة الرحمن الرحيم قالوا المقصود الإنعام، أي أن الله ينعم على عباده، قالوا لأنه لا يليق بالله أنه يعطف على رعيته، لأن الرحمة من معانيها العطف والحلو، قالوا إذن لا يليق بالله، لو قلنا هذا لشبهناه بالمخلوقات، وهذا كلام باطل، بل إن الرحمن الرحيم من أسمائه ومن صفاته، ويرجعان إلى صفة الرحمة وهي صفة ثابتة جاء إثباتها في الكتاب والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون، فهو رحيم يرحم برحمته الواسعة سبحانه التي تليق بجلاله وعظمته، لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل، فكلام المعتزلة هو الباطل لأنهم لجأوا إلى المجاز فحرفوا الصفات وأولوها جميعا. ومثلهم أيضا الأشاعرة، ففي صفة الرحمن والرحيم كذلك لم يثبتوا هاتين الصفتين وأولوها كما أولتها المعتزلة، قالوا المقصود به الإنعام على خلقه، والرد على الأشاعرة هو الرد على المعتزلة، فتفسيرهم لصفة الرحمة بأن المقصود أن الله أراد الإنعام، لأنهم هم يثبتون الإرادة فيرجعون هذا إلى قولهم أراد الإنعام بخلقه، وهذا أيضا مبني على أصلهم الفاسد في باب الأسماء والصفات، وهو أن الأشاعرة يثبتون 7 صفات فقط ويؤولون سائر الصفات، وقد ذكرنا شيئا من تناقضهم في أول الدرس، يتناقضون ويزعمون أنهم أثبتوا سبع صفات لأن العقل يتوافق مع النصوص التي وردت في هذا. ومن أجمل من رد عليهم شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه، ومن هذه الكتب في كتابه التدمرية، وهو كتاب نفيس فيه التفصيل في الردود على هؤلاء. والمؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما يتعلق بهذين الاسمين قال: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين. وهذا قد مر معنا، فقد ذكر قبل ذلك أن العبد إذا تأمل سيجد أنها على نصفين، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، والنصف الآخر للعبد وهو دعاء يدعو به لنفسه. قال بعد ذلك: فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الحمد وعن الشكر، وما الفرق بين الحمد والشكر. الحمد في لغة العرب هو ضد الذم، إذا ذمه وإذا حمده، ففي لغة العرب الحمد ضد الذم، تقول فلان محمود وفلان مذموم، والتحميد هو أبلغ من الحمد. وإذا نظرت في كتب العلماء ستجد أن العلماء السابقين واللاحقين يعرفون ويكثرون من الكلام حول الحمد وحول الشكر. ولا شك أن الحمد كما ذكره المؤلف هو الثناء، تثني على الله سبحانه وتعالى، على المنعم، تثني عليه بجميل صفاته، ويكون في هذا الثناء من الحب والتعظيم والإجلال. وذكر المؤلف أن الحمد هو الثناء باللسان، ولما ذكر الشكر جعل الحمد نوع من أنواع الشكر، لهذا قال فذلك من نوع الشكر. لكن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل ذكر المؤلف شيئا من ذلك؟ نعم، المؤلف يقول: والفرق بين الحمد والشكر، ثم ساق هذا الفرق. هذا الفرق الذي ساقه المؤلف هو نص كلام شيخ الإسلام تيمية، نقله المؤلف بحروفه من بعض كتب شيخ الإسلام. فإذا نظرنا فيما ذكره المؤلف سنقرأه ثم نحدد موضعه من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال المؤلف وهو يذكر الفرق: قال الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. هذا الكلام كما أشرت سئل عنه شيخ الإسلام تيمية كما في المجلد 11 في صحيفة 33 و100، سئل عن الحمد والشكر وما حقيقتهما، هل هما بمعنى واحد أو على معنيين، وعلى أي شيء يكون الحمد وعلى أي شيء يكون الشكر. فأجاب بهذه الإجابة التي نقلها المؤلف عليه رحمة الله من كلام شيخ الإسلام تيمية كما قرأناها، إلا أن شيخ الإسلام أكد ذلك ببيت من الشعر لم يذكره المؤلف، وهو بيت مشهور يبين أن الشكر يكون بالقلب واليد واللسان، وهو قول القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن ما هو الفرق في هذا الباب حتى نختصر؟ لا شك أن هذه من الأمور التي حصل الخلاف بين العلماء فيها، وهو العلاقة بين الحمد والشكر. المؤلف عليه رحمة الله يرى أن الحمد له معنى والشكر له معنى، وطائفة لا تفرق ترى أن الحمد هو بمعنى الشكر. وعلى رأس هؤلاء الذين لا يفرقون بين الحمد والشكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كما في تفسيره، أما شيخ الإسلام تيمية وكذلك محمد بن عبد الوهاب كما في هذا الكتاب فذهبوا إلى أن لكل من الحمد والشكر معنى مستقل، ذهبوا إلى أن لكل من الحمد والشكر معنى مستقلا عن الآخر، فيختلف الحمد عن الشكر، وذلك بحسب حال الشخص نفسه وحال من يستحق ذلك. ولهذا المؤلف ذكر أن الحمد يتضمن المدح ويتضمن الثناء على المحمود بذكر محاسنه، يعني تذكر محاسن الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتحمده على ما له من الأسماء الحسنى. وساق الآيات كقوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وإلى غير ذلك. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، تأتي النعمة إليك فتشكر الله على هذه النعمة، وزد إلى ذلك أن الشكر يكون بقلبك ويكون بلسانك ويكون بيدك، واستدل بقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فمن هذا الوجه الشكر أعم، لماذا؟ لأنه بالقلب واللسان واليد. أما من حيث أسباب الحمد فالحمد أعم لأن له أسباب كثيرة، بخلاف الشكر فهو محصور عند الإنعام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، كما في صحيح مسلم. إذن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب، أما الحمد يكون باللسان خاصة، ومنهم من يضيف إلى اللسان القلب. ولهذا في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك، وانظروا إلى ما جاء عن أنبياء الله، فمثلا نوح عليه السلام الله يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وإبراهيم عليه السلام لما وهبه الله إسماعيل وإسحاق قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وهكذا داود وسليمان وباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عرفنا الفرق بين الحمد والشكر، وطائفة من أهل العلم ترى أن القاعدة التي تنطبق عليهما هي القاعدة المشهورة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولعل هذا قوي. فحين تذكر الحمد مفترقا عن الشكر يعني مفردا فيشمل معنى الشكر، وإذا ذكرت الشكر مفردا فيشمل معنى الحمد. أما إذا اجتمع الحمد والشكر في موضع واحد فلكل واحد معنى، مثل الإيمان والإسلام ومثل البر والتقوى، أصبح لكل واحد منهما معنى يخالف الآخر. فإذا اجتمع الحمد والشكر فالحمد هو الثناء على الله دون سابق إنعام أو إحسان، وأما الشكر عند ذلك هو الثناء على الله بما أنعم عليك وأحسن إليك من إحسان. وأشير إلى أن الحمد له مواضع كثيرة، المؤلف عليه رحمة الله قال والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق أي جميع أنواع الحمد، لا أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو لم يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. يعني عرف الحمد أن الألف واللام فيها للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني جميع أنواع الحمد تكون لله، أي حمد يكون لله. لكن قد يقول قائل هذا ظاهر فيما أنعم الله علينا عندما خلقنا وخلق لنا السمع والبصر، لكن لو حمدت المخلوق وشكرته فتشكر الأنبياء لأنهم كان على يدهم الخير وكذلك الصالحين تشكرهم، فكيف تقولون أن الحمد أي جميع أنواعه يكون لله مع أنك قد تشكر المخلوقين وقد تحمد المخلوقين على فعلهم؟ قالوا لأن هؤلاء المخلوقون من الذي خلقهم؟ من الذي مكنهم من هذا الفعل الجيد؟ أليس هو الله؟ إذن الحمد كله بهذا الاعتبار لله. وقد جاءت هذه الصيغة كثيرة وافتتح الله عز وجل بها كتابه، وهي في هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وجاء في سور شتى. ومعروف أن الحمد لله سبحانه وتعالى دائما يأتي بلفظ الجلالة الحمد لله، لا تجد الحمد للخالق أو الحمد للرازق. لماذا؟ قالوا لأن هذا من خصائص لفظ الجلالة، فالله هو الاسم العلم سبحانه، كما أشرنا في أول الدرس خصه الله فجعل معاني الأسماء كلها تعود إليه. مع ذلك هو مستحق الحمد، حتى لو قلت الحمد للخالق فهو المستحق، لو قلت الحمد للقادر قد يفهم من ذلك أنك تحمده على قدرته. لذلك كان الأفضل أن تقول الحمد لله، أي هو الذي يستحق الحمد لذاته وليس لصفة من صفاته فقط. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يرفع لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعطى لواء الحمد، لواء الشكر خالصا لله جل ثناؤه. لهذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وفي بعض الروايات قال وأعطى لواء الحمد ولا فخر، حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند الترمذي وله شواهد. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما مواضع الحمد فهي كثيرة، الله يحمد سبحانه في مواضع كثيرة جدا، في الصلاة وعند الرفع من الركوع وعند دعاء الاستفتاح وفي السجود، كل هذه المواضع في الأذكار تجد أن الله يحمد، في التلبية في الحج عند العطاس إذا عطس تحمد الله سبحانه وتعالى، عند القيام في صلاة التهجد إذا فرغت من طعامك وشرابك، عند افتتاح الخطب والدروس تحمد الله سبحانه وتعالى كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه، عند الاستيقاظ من النوم تقول ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عند لبس الثوب الحمد لله الذي كساني، إذا ركبت الدابة تقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، وفي بعض الروايات تقولها ثلاثا. إذن هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، بل إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، كما جاء في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وغيره، حتى عند تجدد النعم وعند رؤية أهل البلاء، بل إذا أسلم الكافر تقول الحمد لله الذي أنقذه من النار كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره، بل عند المصيبة تصيبك مصيبة فتقول الحمد لله وتسترجع كما جاء في الأحاديث. ولهذا يقولون لله عز وجل حمدك واسترجع عندما أصابته المصيبة كما عند الترمذي، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعندما ترزق كذلك الرزق من الولد وغيره تحمد الله عز وجل. والمواضع كثيرة، مواضع مكانية ومواضع زمانية. ثم انتقل المؤلف إلى قوله لله رب العالمين، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع.